وعن مصيرهم أيضا جاءت الآيات التالية في قول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. جاءت هذه الآيات وما بعدها لتكلم الناس عن الله وعن أفعاله وأفضاله، لأن قال لك أساس السعادة في الدنيا والآخرة معرفة الله، وسبب الشقاء في الدنيا والآخرة الجهل بالله وصفاته وأفعاله. فجاءت هذه الآيات لتعرف الناس على ربهم ببعض ما يفيض به عليهم سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا الآيات تذكر بالله سبحانه وتعالى جل شأنه وبنعمه، لتقول لأهل الجحود والكفر: أين عقولكم؟ ولتقول لأهل الإيمان: اثبتوا على إيمانكم. فكما نعلم معرفة الله سبحانه وتعالى هي مبدأ الإيمان ومبدأ العمل الصالح ومبدأ الاستقامة. الذي يعرف الله سبحانه وتعالى لابد أن يؤمن به، والذي يعرف الله سبحانه وتعالى هو الذي يعمل العمل الصالح ويتقنه ويحسنه، والذي يعرف الله سبحانه وتعالى هو الذي يستقيم حاله وتستقيم أخلاقه. لأن المعرفة بالله كما نذكر في دروس أسماء الله، المعرفة بالله تورث في القلب مراقبته وخشيته، فيستقيم الإنسان إذا كان عارفا بربه سبحانه وتعالى جل شأنه. ومعرفة الله أصل كل خير وأصل كل سعادة وأصل كل استقامة. فجاءت الآيات لتعرف الناس على الله أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض، وبدأت بلفظ الجلالة وليس فيها عطف، من لم يقل والله إنما قال الله، لأن الكلام يعني مبتدأ جديد مستأنف جديد كلام جديد، وفي نفس الوقت بلفظ الجلالة الله ليحرك القلوب والعقول، ليحرك القلوب والعقول. وأيضا ذكر لفظ الجلالة نذكر بأنه هو المعبود وحده سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن في آيات أخرى ذكر بلفظ ربكم أو الرب سبحانه وتعالى جل شأنه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهناك الحديث عن كون هذا الخلق أحد وسائل ومظاهر تربية الله لخلقه، يمدهم بنعمه ويغذيهم بنعمه سبحانه وتعالى، فهو رب. وذكر الرب يناسب الخطاب مع المؤمن والكافر، لأن ربوبية الله سبحانه وتعالى وتربية الله لخلقه وعناية الله بخلقه وإمداد الله لخلقه بالنعم هذا يشمل المؤمن والكافر. فإذا قصد الكلام عن جوانب النعم التي يتربى عليها الخلق يذكر اسم الرب سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن. لكن هنا لما كان الكلام عن الجحود وعن الكفر وعن الضلال وعن أهل النار في آخر الكلام، جاء بماذا لا يعبدون الله وهو الذي خلق السماوات والأرض. لماذا الكفر بالله والشرك بالله؟ والله خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض، والذي بسمى اسم الموصول خلق السماوات والأرض، يعني هو الذي خلق السماوات والأرض ولم يدعي غيره ذلك، وأهل الكفر يعلمون ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى الله الذي خلق السماوات والأرض، أنتم تقرون بذلك يا أهل الشرك والكفر، فلماذا تعبدون غيره ولماذا تشركون معه غيره إذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض؟ وبعدين لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى، تكلم القرآن عن خلق السماوات، والسماوات فيها أمور كثيرة، السماوات فيها أمور كثيرة، بعضها يعلمه البشر وبعضها لا يعلمه. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخلق السماوات، السماوات كل ما يعلون فهو سماء، كل ما يعلون فهو سماء، أنزل من السماء ماء، والماء ينزل من السحاب، والسحاب ليس هو السماء وحده، لأنك قلت يعني إن شاء الله ربنا يكرمكم بالعمرة والحج ليركب الطيارة بيطير فوق السحاب وينزل إلى السحاب، فهذه إيه؟ لم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. لما اللي بيركب الطيارة بيشوف جبال السحاب، جبال كالجبال الأرض تماما، قوة ضخامة واتساع وارتفاع. إذن أنزل من السماء ماء، الماء ينزل من السحاب، كل ما يعلون فهو إيه؟ سماء، سماء، فهو سماء. أيضا السماء فيها كما ذكر سابقا فيها النجوم والكواكب والأجرام والمجرات، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومنها الشمس والقمر، دي لها آية مستقلة، الشمس أحد أفراد المجموعة الشمسية، والقمر أحد أفراد المجموعة الشمسية، والأرض أحد مجموعة أحد أفراد المجموعة الشمسية القريبة. والسماوات أيضا سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والسماوات سكن الملائكة، والملائكة لا يعرف عدهم إلا الله، وعظم خلقهم لا يعرفه إلا الله. الملائكة خلق عظيم، خلق عظيم، الملك قد يكون في خلقه أضخم من مدينة، الملك الواحد. والملائكة ملايين الملائكة، وحياتهم ومعيشتهم في السماوات. إذن السماوات فيها ما لا يعلمه البشر، وقد علموا بعض مظاهر قدرة الله في السماوات، وربما ربما ربما استكبروا بهذا العلم والعياذ بالله. فخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وفيها أسرارها، وفي آيات أخرى ذكرت ما في السماوات وذكرت ما في الأرض، لكن هنا جاءت إجمالا. وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء، يعني إذن بعض السماء اللي هو السحاب الذي ينزل منه ليه الماء. وإحنا عارفين نزول الماء حركة دائرة لها مبدأ ولها منتهى، مبدأها من الأرض ونهايتها إلى الأرض. السحاب هو فيه الماء، وقد تبخر من البحار والمحيطات، لأن السحاب عبارة عن ماء، ماء تجمد يتحرك أصبح زي الجبال، تجمد لما التقى بالطبقات العليا حيث الحرارة المنخفضة ويتحرك بأمر الله من حيث أراد إلى حيث يريد سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا الماء في حد ذاته معجزة كما نعلم، معجزة في تكوينه وتركيبه. والماء لا غنى لمخلوق عنه ولا غنى للحياة عنه، لكن ذكر بعض نعم الله التي تترتب على نزول الماء، فقال ربنا جل وعلا: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، لطيف خبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يبقى أنزل من السماء ماء لتتحول الأرض إلى إيه؟ إلى حياة خضراء. ولا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وإيه تاني؟ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأعناب. وخلي بالك الجعل، الجعل مرحلة بعد الخلق، يعني الله أنزل الماء، خلق السماء وخلق الماء وخلق الأرض، وبين الماء والأرض يخرج الثمرات والأشجار. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها، فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. الجعل ترتب على التربة، طبيعة التربة وطبيعة الماء، أن يوجد بين من ذلك إيه؟ الجنات من الأعناب. زي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالظلمات والنور تترتب على نظام خلق السماوات والأرض وعلى نظام الليل والنهار كما سيأتي إن شاء الله. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بسبب الماء تخرج الثمرات. يعني هو الماء مش هو اللي بيطلع الثمرات، يعني هو الماء بيجي بينزل على الارض عشان تتفجر ويطلع لنا تفاح وبرتقال من التربه. قولوا لا، انما الماء بينزل الى التربه ويتفاعل معها ثم يمد الحبوب والبذور بالغذاء والحياه. تحيا البذره، حب الميته، الميته والبذره الميته في ظاهرها قدامنا أنها ميتة، فلما تمتص الماء المختلط بعناصر التربة تتغذى وتنبت. سبحان الله العظيم بحمده. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ. ده مثال بيضرب على نشأة الأمة، الأنشأة أهل الإيمان، لكن الزرع يخرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى. يخرج شطأة، يخرج ورقة واحدة الأول وبعدين ورقتين وبعدين ثلاثة وبعدين أربعة وبعدين يكون ساق وبعدين فروع وبعدين تكون إيه في أشجار. سبحان الله العظيم وبحمده. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لكل سنبلة 100 حبة. هذا التعبير مختصر جدا، أنزل من السماء ماء فأخرج به، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طبعا الإنسان العاقل، العاقل يتدبر في نزول الماء وفيما يخرج من الأرض، تري يفكر يقول ما نزلت وحصل إيه وخرج من الأرض. طبعا الزارع يعني يباشر هذا بخبرته وعمله، والراعي يباشر هذا في رعيه. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم. سبحان الله العظيم وبحمده. الحياة لا تستقيم إلا بما يخرج من الأرض، سواء حبا أو زرعا أو زيتونا أو نخلا أو من الفواكه ما فيه ما تشتهيه الأنفس. رزقا لكم، رزقا لكم به تحيون. وعليه تتغذون. سبحان الله العظيم وبحمده. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. خلي بالك من ترتيب الآيات، من ترتيب الكلام، ترتيب الحكيم. سبحان الله العظيم وبحمده، سماوات وأرض، وبعدين ماء من السماء يختلط بالأرض يخرج السماء. ذكر السماوات الأول والأرض، وبعدين السماء ينزل منها الماء، وأنزل من السماء ماء باختلاطه بالأرض أخرج الثمرات. يبقى الثمرات جاءت بالتعاون السماء مع تعاون الأرض. الثمار والزروع تأتي من التقاء السماء مع الأرض، يتعاونان فيخرجان هذا الرزق. وبعدين هذا الرزق قد تجد في مكان فيه حبوب، ومكان فيه تفاح، ومكان فيه عنب، ومكان فيه الأشجار التي تأتي بالثمار الأخرى، في مكان ينبت يصلح للبات البطاطس للزرع الملوخية وفي زرع كذا. هذا يحتاج إلى انتقال من مكان إلى مكان، عشان ربنا خلق الأرض متفاوتة في خصوبتها، وكما خلق البلاد متفاوتة في أجوائها، هذا حار وهذا فيه برد، وهذا حر، بلد فيها حر، بلد فيها برد، وبلد تتقلب فيها الفصول الأربعة، ودي أفضل البلاد سبحان الله العظيم بحمده وأجحد البلاد. تفاوت الفصول، يعني الفصول الأربعة لا تتوفر إلا في بعض البلاد، مش كل البلاد فيها، فيه بلاد فيها شتاء على طول، وفي بلاد فيها حر على طول، وفي بلاد فيها نص السنة حر ونص السنة برد. لكن البلاد الطيبة التي منحنا الله إياها ونحيا فيها في أربعة فصول، فتفاوت الفصول وتفاوت الأجواء وتفاوت أنواع التربة يتفاوت معه الثمار. وعشان يتكامل البشر، عشان يتكامل البشر، فاللي في الشمال يمد الجنوب بما عنده من الثمرات، واللي في الجنوب يمد الشمال بما عنده من الثمرات، فتحتاج الأمر إلى انتقال. هذا الانتقال يكون في البحار أو في الصحراء أو في الأجواء. فهنا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. تسخير الفلك لانتقال هذه الثمرات وانتقال المنافع، وانتقال المنافع. سبحان الله العظيم بحمده. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، بما ينفع الناس، بما ينفع الناس. ولذلك بعض أهل العلم قالوا له القرآن فيه كلام عن الشطة والكمون، قال أمال ما فيش، أمال إيه يعني، أمال الشطة تيجي منين؟ تيجي من السودان، والكمون بيجي فيه، قال لي في الفلك. طب خلاص الحمد لله، الفلك مسخرة من قبل الله، يبقى ما يحمل عليها وعليها وعلى الفلك تحملون، تنتقلون أنتم تحملون وتنتقلون سلعكم وبضائعكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وقد يقول قائل إزاي ربنا سخر الفلك؟ مبدأ ما يعني الفلك دي السفن، الفلك هي السفن العظيمة، السفن العظيمة، الفلك هي السفينة العظيمة. والفلك كلمة تطلق على واحد، على فلك، على سفينة واحدة، وعلى مجموعة السفن. فنصنع الفلك لأعيننا، فنصنع إيه؟ سفينة واحدة. والفلك جمع تجمع أيضا، يقبل الفلك تطلع على السفينة الواحدة وعلى مجموعة السفن. وترى الفلك فيه مواخر كثيرة، يعني وهنا تجري بكثيرة، تجري مجموعة. لو كان فلك واحد كان يجري، يجري، إنما الفلك قصر تجري، يبقى معناها إيه؟ مجموعة الفلك يعني تجري في البحر بأمر. واحد يقول لك طب دي الفلك ده احنا بنصنعها، يعني بنصنعها من مواد خام، وبعدين بنعطيها طاقة، سواء طاقة الرياح أو طاقة الفحم أو طاقة الكهرباء، فيها طاقة بتتحرك. كيف تكون مسخرة من قبل الله سبحان الله العظيم وبحمده؟ نقول له من أين جئت بالخامات؟ جبت الحديد وأنزلنا الحديد، جبت الخشب الشجر الأخضر، لا الشجر الأخضر بيتحول إلى إيه؟ إلى خشب، إلى خشب. يبقى الشجر تحول إلى خشب. الشجر منين؟ من الآية اللي قبليها، أخرجها من الأرض، وخرجت من الأرض لما نزل الماء من السماء، والأرض أرض الله والسماء الله سبحانه وتعالى. يبقى الخامات جاءت من عند الله. ثم أنك أنت أيها الماهر الصانع أو الصانع الماهر، أيها الصانع الماهر، لما صنعت الفلك والسفن كيف صنعتها؟ مش فكرت بعقلك؟ من أين جاء عقلك؟ الله أودع فيك من المواهب والملكات ما يجعلك تطور من حياتك وتصنع. وده يأتي في الآخر في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. يبقى سخر، سخر بأن جعلكم مهيئين باستعمال عقولكم لترتيب حياتكم واستنباطها، يجيب الشجر وينشف الشجر ويدخل الشجر في الورشة ويشق الخشب ويعمل الخشب ويعمل الفلك في الزمن الأول، ويأتي بالحديد والخامات الأخرى ويسخرها ويعمل منها طبقات وطرائق ويعمل منها السفن في الزمن الأخير. يبقى الخامات من قبل الله، وعقلك حين استخدم هذه الخامات من قبل الله يبقى هو الذي سخرها. ثم إن الله سبحانه وتعالى سخرها بأن أودع في السماء خصائص، في الماء خصائص تجعلها تحمل ما فوقها، وجعل في الخشب والحديد خصائص تجعلها تطفو على البحر. لولا أن خصائص الحديد وخصائص الخشب تسمح بأن يطفو ما كانش حد يقدر يعمله. احنا بنقول دائما تبقى السفينة قد المدينة بتاعتنا هنا هنا، ولكن لو رميت مسمار واحد منها في البحر يروح فين؟ ينزل والسفينة فوق. طب لو رميت واحد، الواحد يعوم يعوم يعوم في الآخر يروح فين؟ ينزل كما نزل يونس في بطن الحوت. لكن السفينة تطفو، تطفو بخصائص أودعها الله، وسنن كونية، سنن كونية أودعها الله في السماوات وفي الأرض وفي الشجر وفي الخشب وفي الحديد وفي الهواء، بحيث يحرك هذه الأشياء تتحرك على الماء، والفلك تجري في البحر بأمره، والبحر مسخر من قبل الله سبحان الله العظيم وبحمده. والبحر فيه من الأسرار ما فيه كما ذكر في سور أخرى، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسون، وترى الفلك فيه مواخر فيه، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولتبتغوا من فضله دي في البحار فيها من الأسرار ما فيه. وأيام أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستخرج من البحر إلا بعض السمك، يعني كان يعرف فيها، واللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني بعضهم كان وصل إلى اللؤلؤ والمرجان من بعض أعماق البحار. لكن ولتبتغوا من فضله في أمور كثيرة جدا ما كانش يعرفها الذي يقرأ القرآن من 1400 سنة. الآن ترى في البحر بيجيب لك صور في أعماق البحر، تبقى عاوز تقعد بالخمس ساعات تتلذذ بالمناظر الجميلة اللي تحت البحر من الأسماك الألوان والأشكال والأحجام سبحان الله العظيم بعمل، والشعب المرجانية وما فيها ما فيه سبحان الله. سخر ولتبتغوا، خليك ولتبتغوا، ولتبتغوا، والابتغاء معناها معناها طلب، ونفس الطلب ده من حكمة الله. يعني كل الإنسان يفكر يقول أنا عاوز أعرف كذا وعاوز أشوف كذا وعاوز أكل عاوز أشرب عاوز أطلع عاوز أتاجر عاوز أسافر، كل الرغائب دي موجودة فيك بسنن من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني الله أودع في البشر أنه يبتغي من فضل الله، يعني دائما عنده طموح وعنده فضول، فضول يخليه عاوز يعرف أشياء، وطموح عاوز يستفيد بأشياء وينتفع بأشياء، فيتعمق في البحار وينزل بالغواصات عشان يشوف الأسرار اللي في الكون. لولا أن الإنسان عنده حب الفضول وحب الاطلاع ما كانش يعمل كده، كان عاش على الجبل وعلى خلاص وانتهت الأمور. إنما أودع الله فينا هذه الملكة، حب الاطلاع وحب الفضول وحب الانتفاع، عشان نتحرك، فيتحرك الإنسان ويستكشف من أسرار الكون. وهذه أمانة أمانة للبشرية كلها، لا بد أن يستخرجوا هذه المكنونات من الكون لينتفعوا بها. ولما غلبنا أهل الكفر استخراج مكنونات الأرض والبحار وأسرار السماوات والأرض وبرعوا فيها أصبحوا هم الأقوى، برعوا في أن عندهم فضول أكثر وعندهم طموح أكثر وعندهم عزيمة أكثر وعندهم حب أكثر للوصول للأسرار هذا الكون فوصلوا إليه، وإحنا أصبحنا متطفلين عليهم فيما أنتجوه من وسائل التقنية اللي نسموها الحديثة العلمية الحديثة، أصبحنا متطفلين عليه، ولذلك أصبحنا محتاجين إليه، ولما كنا متطفلين المحتاجين أصبحنا أضعف، وهذا ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ما لا يرضاه لأهل إيمانه، لأهل الإيمان به سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن تبجح الكفر بما أعطي من ملكات استثمرها، استثمر الملكات اللي عنده والذكاء اللي عنده والأمور والطموحات اللي عنده استثمرها واشتغل، فلذلك انتفع وارتفع، والذي لم يستثمر لم ينتفع ولم يرتفع، بس يجيله الأكل يأكل ويجيله هدوم يلبس ويجيله العربية يركبها ويجيله معرفش يستغلها وخلاص عايشين أعلى على غيره، وهو يبتز يعني سبحان الله حتى يعني ما ينتجه نأخذه منه ونسوقه له، يبقى يستخدمنا نسوق له البضاعة، كل أنواع البضاعة من الإبرة للصاروخ للطيارة للفلك للسفن نشتري ونشغل، وطبعا هو ممكن يعني تلاقي صاحب المليار من المسلمين والعرب يشتري 5-6 سفن ويدفع جزء ويخلي جزء ويشغلها هو ويديرها ويتعب فيها وينشغل ويشغل يعرق ليل ونهار وثمرة يعني مجهوده يوديها فين؟ يسدد بها للمصنع اللي جابين من الشرق أو الغرب، يقبهم استخدمونا لنسوق لهم ونروج لهم وبعدين نشتغل ونظم مجهود يدوب ناخذ الفتات والأصليهم هم، نسأل الله السلامة والعافية والعافية. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، بأمره حين يسخر الرياح اللي تحرك الفلك في الزمن الأول، وبأمره حين يسخر الكهرباء والطاقة في الزمن الأخير، وبأمره حين يسخر البشر لينتجوا هذا المنتج لهالسفلك، كل هذا بأمر من؟ بأمر الله، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى جل شأنه، بأمره يعني بتقديره، بأمره لأن هناك أمر كوني، أمر كوني أمر تشريعي، الأمر الكوني أنه أودع فينا ملكات تتطلع إلى معرفة العلوم واستخراج الصناعات، وأمره التشريعي قال لكم، لما يقول ربنا سخر لكم يبقى المفروض الواحد ينتبه، سبحان الله العظيم وبحمده. وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الأنهار، إيه الفرق من البحر وبين النهر؟ سبحان الله العظيم بحمده. الأنهار الماء العذب نازل صافي من غير ملح، هو طلع من البحار أساسا، خرج من البحار والمحيطات المالحة، وقال العلماء يقول ان الماء الملح في هذه البحار والمحيطات يحفظ الماء من حتى لا تتعفن ولا يأسن، ولا يأسن غير آسن، في الماء فيه ماء آسن وماء ايه غير آسن، فماء البحر غير آسن بسبب وجود الملح فيه، سبحان الله العظيم وبحمده، يعني لا يتعفن ولا يتغير. الأنهار اقل، الماء من البحر يصعد يسيب الملح في البحر ويصعد للسماء فيطلع من غير ملح، البخاري ما فيش ملح، لو كان البخار في ملح ما قدرش يطلع لفوق. أنا ضارب. فالبخار يعني الماء يتحول. التحويل ده تكلمنا أكثر من مرة إن الماء يتحول إلى بخار. يعني بخار يعني فيه عناصر الماء بس ما متباعدة وخفيفة بحيث تطلع في الهواء. لما تتفكك تطلع في الهواء. ولما تجي تجمع تاني تنزل لتحت. فالبخار تتباعد المسافات بين أجزاء الماء فيصعد إلى السماء وينتقل فيذهب إلى البلاد التي يعني أراد الله أن تكون منشأ للأنهار فينزل هناك في البحيرات عشان ينزل في الأنهار بعد ذلك. ينزل في الأنهار والأنهار بتبقى شقوق في الأرض أقل اتساعا من البحار والمحيطات. من هذه الأنهار يشرب الناس والدواب ويكون الزرع لأن الماء المالح لا ينتج منه زرع والماء المالح ما يصلحش للشرب. فربنا أعطانا جزء عذب فرات منه يشرب الناس ومنه تشرب الدواب ومنه يخرج الزرع. والمطر أحيانا ينزل يخرج الزرع في بيئات تعتمد على الأمطار في جميع المواسم وهذه الأمطار ليس فيها الملح كذلك الأنهار ليس فيها الملح. إذن الثمرات تخرج بماء عذب لا يصلح لها الماء المالح. يبقى وسخر لكم الأنهار تجري فيها الفلك بعض الفلك تجري في الأنهار وفي نفس حتى يعبر الناس النهر من مكان لمكان لأن النهر قد يفرق بين بلد وبلد عشان الناس يعبرون من مكان لمكان محتاجين يستعملوا الفلك في النهر نفسه. ثم كلما مر النهر على بلد أخذوا منه ما يحتاجون إليه. نسأل الله أن يرحم الأمة من كيد الكائدين وغدر الغادرين وتآمر المتآمرين وفجور الفاجرين. سبحان الله العظيم الحمد. يعني أهل العلم ربنا أعطاهم الفطانة والذكاء والتدبر. لما واحد يكتب من 60 سنة يقول إسرائيل تحرص على أنها تحرض إثيوبيا أن تتحكم في الماء. مكتوب هذا الكلام من حوالي 60 سنة أو أكثر من أهل العلم من علماء الإسلام. قال تحذر الأمة بحذر الأمة من كيد إسرائيل لأن إسرائيل على حقارتها وصغرها وحجمها صغر حجمها دؤوبة وحريصة على أن تستفيد بهذه المياه. فقال وتتآمر مع إثيوبيا وكان كتب الكلام ده وسبحان الله يعني لأنه كان مطلع رحمة الله عليه الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كان مطلعا مثقفا وحذر من سنة 47-48 في الخمسينات يعني ضف 60 سنة مثلا الأقل وقال يحذر العرب وتحذر الأمة الإسلامية حتى لا يقع ما يقع. فتآمر المتآمرون وسخر لكم الأنهار لكم خلي بالك لكم دي لكم لمنفعتكم ولمصلحتكم فواجبنا أن نكون شاكرين. وسخر لكم الشمس والقمر. الشمس والقمر أخذ أحد أفراد مجموعة شمسية وهي موجودة في السماء الدنيا الشمس والقمر في السماء الدنيا والكواكب التي نراها سماء الدنيا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. تسخير الشمس والقمر عرفنا جزء منه أنه هو اللي بيتحرك يحرك الماء من البحار للسماء للأنهار للزراعات وللعمارات وللبيوت وتشرب ما شاء الله. يبدأ تسخير دور الشمس في حركة المياه ثم دور الشمس حركتها في إمداد الأحياء بالطاقة. النبات والحيوان والإنسان محتاج للشمس ليستمد منها طاقة. والقمر والشمس لها تأثير في المياه وفي المخلوقات عموما. والقمر له تأثير في زيادة فترة ضوئية في الليل، يزود الفترة الضوئية، لأن بعض المحاصيل لا تثمر ولا ينعقد حبها إلا على ضوء القمر، عاوز 10-12 ساعة ضوء. طب النهار فيها 10 ساعات أو 12 ساعة، هو عاوز 15 ساعة، قوم ربنا يطلع له القمر عشان يكمل الايه فترة الضوئية عشان تعقد الحبوب. والقمر له أثر في ماء المد والجزر في البحر، القمر له أثر في المد والجزر والبحر، زيادة الماء وانخفاض الماء في البحر بيتأثر بالقمر، تلك قدرة الله. يبقى القمر نور وجمال وحلاوة، في نفس الوقت ثمر وحبوب تطلع من النبات، ومياه تزداد وتنقص بقدرة الله بتأثير هذا القمر. ثم إن حركة القمر يحسب عليها الزمن، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فنعرف إن إزاي النهارده من الحد، وإن الحد نهار الحد خلص وبدأنا في الليل الاثنين لولا أن الشمس طلعت وغابت، كنا نعرف إن إزاي إن العام بدأ والعام انتهى غير بالقمرية. وإزاي كان بعد بتعجب من واحد يقول لك أنا عندي 75 سنة، بعد يحسب بيحسب عمر بالإيه بالميلادية، ولو حسب عمر بالسنة القمرية يلقاها كام؟ 80. يلقى عندك 75 سنة عمك يستعيد ويقول فرحان 75 وهو عندي 80، أخذ الأخذ حد 8 عقود، لو حسبها بالسنة القمرية هتلاقي نفسك عندك إيه 70 بقيت 75، وال 75 بقيت 80. سبحان الله العظيم بحمده. بس بنحسب إحنا بالميلادية عشان إيه نقول لسه شوية، لسه قدامنا فيه شوية قاعدين، في بقية من العمر يعني، والله أعلم. سبحان الله العظيم وبحمده. والشمس والقمر بحسبان دقيق جدا، دائبين بحركة رتيبة منتظمة لا تختل ولا تتغير، استمرار من خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، حركة منتظمة دقيقة جدا، وبالتالي حسبوا عليها الساعة والدقيقة والثانية، حسب النهار كم ساعة حسب على مدى الفصول كلها، والليل كم ساعة على مدى الفصول. حسبوه ازاي؟ حسبوه بحركة الشمس والقمر. سبحان الله العظيم بحمده. يعني حركة الشمس حسب عليها زمن الناس، وزمن الناس تنتظم عليه مواعيدهم وأنظمة حياتهم. يعني عمك إمام لما يروح وردية يقول لك شغال من 8 ل 12، طب 8 ل 2 بالليل، طب كان يعرف ازاي 8 و 2 لولا ان حسبوها على الشمس، وبعد ما حسبوا الشمس عملوا الساعات، شوف ترتب عليها ايه. وبعد ما حسبوا الشمس سبحان الله، والاذاعات والارسالات والكلام ده كله مترتب على ساعات وتوقيتات معينه، والمواصلات والانتقالات والطيارات والمطارات وكل ده بحسب ايه الساعه، جابوها من فين؟ الشمس والقمر بحسبان. يعني نظم نظام الزمن وحركات الحياة لا تستقيم إلا بمعرفة الوقت والزمن والساعة والدقيقة واللحظة، ومعايش الناس مترتبة على المواعيد، عشان تقابل الدكتور وتقابل المهندس وتقابل معرفش المكتب وتقابل المحامي وتقابل المزارع وتقابل والدكان يفتح الساعة كام عشان تشتري البضاعة، والمشتركة بتفتح الساعة كام، والعمل يبدأ الساعة كام وينتهي الساعة كام، كل هذا مترتب على حسبان الشمس والقمر. الله. الذي جعلهم الله سخرهما لنا دائبين منتظمين لا خلل فيهما أبدا، وبحركة رتيبة منتظمة ثابتة، الدؤوب يعني حركة مستمرة في نفس رتيبة يعني ثابتة، يعني معروف لها نظام. ولما يقعد على مدى السنة كلها ويقول لك النهارده الشمس تشرق على الساعه كذا وتغرب على الساعه كذا، حسبوها ازاي؟ من على بناء على رصدوه عشان الحركه ثابته، لو كانت الحركه مختله ما كانش يقدر حد يعمل اي نظام. لكن كل سنه لها نظام، يقول لك عملنا تقويم للسنه دي، السنه دي اختلفت عايزين نعمل تقويم ثاني، لكن ربنا عملها ثابت عشان يبقى تقويمك ثابت على طول على مدى السماء، عشان تنتظم حياتك ومواعيدك ونظامك وسفرك وزراعتك، مواعيد الزراعة تزرع امتى وتحصد امتى، معاد الزراعة المناسب كام؟ خلال أسبوعين يقبل الزرع مناسب. اللي تأخر عن خلال الأسبوعين دول الزرع ما ينفعش ما يتمرش. في مواعيد معانا تزرع أو تغرس، في مواعيد تانية ما تغرس. عرفت المواعيد منين؟ من حركة الشمس والقمر، من خبرة ورصد في نفس الوقت. اللي خبر عمل الخبرة عمل الرصد عملها بناء على حركة الشمس والإيه؟ والقمر. وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الليل والنهار. الليل والنهار مترتبين على حركة مين؟ الشمس. لكن تسخير الليل، انظر إلى المجهد طول النهار لم يجي في الليل ينام، قيمة النوم تسوي إيه؟ هو الذي وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الليل سكن عشان تعرف تنام، تسعى في الليل، النهار معاش، تسعى وتتحرك. هذا الجسد يحتاج إلى راحة، لما تنام النوم ده يساوي أحسن من الطعام والأكل والشرب. الذي يحرم النوم لا تأكل، لا تكون عنده صحة، واللي ما عنده الصحة يعرف ده. سبحان الله العظيم وبحمده. فالليل مسخر للهدوء والسكن، للهدوء والسكن. وبعدين يعني الناس يستريحون فيه، يجدون راحتهم فيه. ولو كان الليل فيه زي النهار في الشمس والحرارة والكلام ده كانش حد يعرف ينام، والضياء الشديد. فالإنسان يحتاج إلى الليل لسكنه، وهو الذي جعل الليل سكنا، يعني الناس يحتاجون إليه كما يحتاجون إلى شراب الماء العطشان لما يرتوي. شوف النعمة فيها قد إيه. والتعبان لما ينام ويرتاح، لو نام ثلاث ساعات يقول لك الحمد لله فقت الى جسمي استريح. انا ما نمتش امبارح طول الليل ومش النهارده طول النهار، فعاوز محتاج شويه نوم. لما ينام ويصحى من النوم بيقول ايه؟ الحمد لله. يبقى سخر لنا الليل والنهار، الليل سكنا والنهار معاشا، فيه معيشه الاحياء والحركه الدائبه المستمره، ليحيى الناس ويلتقي الناس ويتعايش الناس بتجارة وزراعة وصناعة. وهذا لا يستقيم إلا في حالات الضوء في النهار، أو في بما يستمد من ضوء الليل من القمر، أو بما يستمد من ضوء اخترعه البشر، بما أودع الله في نفسه من الاختراع، من حب الاختراع وحب الاطلاع. كل ما عندنا من النعم بتسخير من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين، أحينا مؤمنين، توفنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، كفى بالله عليما. اللهم صل على محمد، والله اعلم وارحمه.